وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال محمد بن كعب القرضي. لما بيعت الأنصار رسول الله ليلة العقبة بمكة وهم 70 نفسا، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. قال: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. ما معنى لا نقيل ولا نستقيل؟ ما معنى أقال البيع؟ أقال بيع أي فسخ. لا نقيل يعني لا نفسخ هذا البيع، ولا نستقيل أي لا نطلب فسخه، يعني لا نفسخه من جهتنا نحن، ولا نطلب منك أن تفسخه. نعم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وعدهم شيئا إلا الجنة، فهذا يدل على عظم إيمان الأنصار وأنهم أرادوا الآخرة. إن الله اشترى، فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقرأ الأعمش: بالجنة، يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة، ليس بأن لهم، أي بالجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. لعل تقديم قوله يقتلون ويقتلون أن الغاية هي ليست أن تستشهد، لأن العيش في سبيل الله قد يكون أصعب من الموت في سبيل الله. يعني تعيش في سبيل الله فتقتل أفضل من أن تقتل، تقتل وتقتل وتثبت على الدين، هذا أفضل من أن تقتل، قد يكون أفضل من أن تقتل. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند أحمد في قصة الرجلين اللذين هاجرا سويا، تعرفون هذه القصة، فمات أحدهما أسلم معا وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام معا، فاستشهد أحدهما فمات، مات شهيدا، وعاش الآخر بعده بسنة فمات لم يستشهد. فرآهما صاحب لهما في المنام، ورأى درجة الذي لم يستشهد وعاش سنة أعلى من درجة الذي استشهد، فقص ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أوليت قد عاش سنة؟ أوليت قد صلى كذا وكذا؟ أوليت قد صام رمضان؟ فجعل عمل المؤمن لمدة سنة أفضل من الشهيد. قد حصح الشيخ الألباني، فيدل على ماذا؟ على أن عمل سنة قد يصدق الشهادة يعني. فيقتلون، نعم، ويعيشون، ويقتلون، يستشهدون وعدا عليه حقا، أي ثواب الجنة لهم وعد وحق، الله أوجبه على نفسه، حقه على نفسه فضلا منه سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني أن الله عز وجل وعدهم هذا الوعد وبينه في هذه الكتب. ثم هنأهم فقال: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا. هذا هو التهنئة. هنأه يعني ذكر له خبرا سارا: فافرحوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لماذا افرحوا بهذا؟ لأن الذي وعد بهذا الوعد هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى، لا يخلف وعده. قال عمر: إن الله عز وجل بايعك وجعل الصفقتين لك. ما معنى وجعل الصفقتين لك؟ الدنيا والآخرة، الثمن والمثمن. لأن الدنيا هي التي أعطاك الله عز وجل، والذي ملكها والذي أعطاك، يعني كان أعطاك الثمن والسلع، أعطاك الثمن والسلع، فأعطاك الدنيا فضلا منه سبحانه وتعالى لتعمل فيها. يعني هذا مثال، ولله المثل الأعلى، هذا كالذي أعطاك سيارة هدية ثم أعطاك ثمنها، فجمع لك بين الثمن والمثمن، جمع لك بين الثمن والمثمن، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع جابر، عندما اشترى منه الجمل، ولما رجع إلى المدينة أعطاه الثمن والجمل، أعطاه الثمن والجمل. ثم وصفهم فقال: التائبون، من لم يجاهد، أي من لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد، لأن بعض المسلمين يجدي عن بعض في الجهاد، فمن كانت هذه صفته فله الجنة أيضا. يعني هو يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخره. ثم وصف هؤلاء التائبون إذا وقعوا في الذنوب يسارعون إلى التوبة. ومعنى هذا أن الذين اشترى الله منهم أنفسهم بأن لهم الجنة ليس فقط صنفا واحدا، ليس فقط المجاهدون، ليس فقط الذين يستشهدون، بل التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الصفات التي ذكرها الله في الآية، كل هذه الصفات يستحق أصحابها الوعد بالجنة. لأن الجهاد ليس فرض عين، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في حالات معينة. لأن بعض المسلمين يجزي أن يكفي عن بعض في الجهاد، بعضهم يكفي عن بعض في الجهاد، فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الجميع. فمن كانت هذه صفته أي تائب وعابد وحامد إلى آخره فهو من أهل الجنة أيضا. التائبون الذين تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق، العابدون المطيعون الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل، الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء، السائحون، والحمد والثناء على الله بصفات الكمال. السائحون قال ابن مسعود وابن عباس هم الصائمون، وقيل المجاهدون، وقيل غير ذلك. نعم. الراكعون الساجدون يعني المصلون، الآمرون بالمعروف أي بالإيمان والنهون عن المنكر عن الشرك، ويدخل في المعروف كل معروف، الإيمان وفروع الإيمان، ويدخل في المنكر كل منكر، الشرك والمعاصي، وقيل المعروف السنة والمنكر البدعة، وكل هذا تفسير بالمثال. شيخ يقول التفسير عن السلف عن التابعين، وكل هذا من قبيل التفسير بالمثال فهو من خلاف التنوع. والحافظون لحدود الله القائمون بأوامر الله، هذا يعم كل ما سبق. الحافظون لحدود الله، كلمة الحدود هنا معناها ماذا؟ أوامر الله. الحدود إذا جاءت في القرآن والسنة يقصد بها ماذا؟ الأوامر والنواهي. يقصد بها الحدود بمعنى العقوبات المقدرة، هذا الصلاح الفقهي. وقال الحسن أهل الوفاء ببيعة الله وبشر المؤمنين، كل هؤلاء وصفهم الله عز وجل بالإيمان. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. قال قوم سبب نزولها حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية ابن أبي أمية بن المغيرة، فقال أي عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أجاد لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب، تترك ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، كلمة التوحيد يعني، ويعيداني بتلك المقال أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم. وهذا فيه ماذا؟ فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، مع أنه في مرض الموت الآن وهناك موانع تمنعه من الإسلام وهو وجود أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، مع ذلك لم ييأس النبي عليه الصلاة والسلام وأصر على دعوته، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني قريش فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. انظر إلى غباء هذا الرجل، كل سبب كفره بسبب ماذا؟ خوف من كلام الناس. يعني تعيرني، طب أنت ستموت، يعني كيف تعيرك أنت خلاص ستموت يعني في مرض الموت؟ ممكن هذا تكون حجة لك شبهة شيطانية في حال حياتك، لكنك خلاص ستموت. لولا أن تعيرني قريش تعيبني، فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع، عدم الصبر، يعني أنه لم يصبر على دينه، لم يصبر على دينه الباطل. ها كما قال الكفار، ها أن امشوا واصبروا على آلهتكم، قال بعضهم لبعض ماذا؟ امشوا واصبروا على آلهتكم لأغررت بها عينك. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، إما من أحببت هدايته أو من أحببته، على تفسيرين والتفسيران محتملان، ولكن الله يهدي من يشاء. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. الضحضاح هو الماء القليل الذي يبلغ الكعبين، ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه، وأهون الكفار عدلا. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقالت استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فنوت أذكر الموت. هذا قول الصوفية، والسيوطي له رسالتان في هذا. السيوطي كان يعني مقلد من التصوف، أحيا أمه له رسالتان في أن الله أحيا أبوي النبي وأنهما أسلم بعد البعث. وتركون كل هذه الحديث الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحي من هذا أن يذكر هذا. في حديث مسلم عن أنس أن الرجل أتاه فقال إن أبي قال في النار، قال فولى الرجل يبكي فقال إن أبي وأباك في النار. النبي عليه الصلاة والسلام نفض هذا القول، ولو كان هذا القول شنيع ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يضر عليه الصلاة والسلام، بل هذا فيه مدح له عليه الصلاة والسلام أنه عبد مربوب لم يعترض على ربه عندما حكم على أبويه بالنار، لم يعترض، لم يقل يا رب كيف يكون أبوي في النار. وغير منه إبراهيم عليه السلام، لا استغفر الله، وله أسوة فيه خيرا، وفيه أسوة لإبراهيم عليه السلام أن أبوه في النار، كما في الحديث الذي عند البخاري ان ابراهيم يلقى أبوه يوم القيامه على هيئه زيخ متلطخ، ضبع متلطخ، فيقول الم انهك عن هذا، فيقول فاني اطيعك اليوم. فابراهيم عليه السلام يعني اسوه للنبي عليه الصلاه والسلام في هذا. وايضا فيه دليل ان الاسلام لا يحابي احدا، وان في الحقيقه لو تاملت هذا دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كاذبا يدعي أنه يوحى إليه من السماء، لما لحى أبوي وقال أبي وأمي معك في الجنة ومن أفضل الناس. نعم، كما فعل مثلا غلام مرز القدياني، تعرفون القدياني، القديانية طائفة مرتدة في الهند ظهرت في العصر الحديث، لهم راجل اسمه غلام مرز، ادعى نبوه، غلام أتباع كثيرون، أتباعهم بالملايين، هم كانوا مسلمين، يدعون أنهم مسلمون، يدعون أن هذا رجل نبي، وهذا الرجل له كتاب يدعي أنه قرآن أوحي إليه، مما كتبه في هذا الكتاب تمجيد ولدي، لا ولد نسيت اسمه، يعني مثلا صورة في الكتاب في مدح ابنه أن ابنه هلم مع الملائكة وأنه كذا وكذا، وفي مدح أبويه، يعني جعل أقاربه كلهم ماذا يعني آلهة يعني. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا لفعل مثل ما فعل هذا الرجل مثلا، ولكنه أخبرنا أن أبويه في النار، مع أنه لم يكن واجبا عليه أن يخبرنا بهذا، كان يمكن أن يسكت عن هذا، يعني لا أقول يكذب ويقول إنهما في الجنة، كان يكفيه أن يسكت، لأنه لم يأتي أحد من الصحابة يسأله أين أبوك، الصحابة ما فعلوا هذا مع النبي، لكن هو ابتداء قال هذا، قال عندما قال الرجل أبوك في النار، فولى الرجل يبكي فأراد أن يواسيه أن يصبره، فقال إن أبي وأباك في النار، لم يبتدئ هو بالقول بهذا، فدل هذا على أنه نبي الموحى إليه لا يحابي أحدا. لحظه هو ما صح؟ نعم. لحظه. لحظه ماء قليل يبلغ الكعبين. فهو كأنه نار يعني، وشبه ارتفاع النار بالماء القليل. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قال بعضهم الهاء في إياه عائدة إلى إبراهيم عليه السلام، والوعد كان من أبيه، وذلك أن أباه كان وعده أن يسلم، فقال له إبراهيم سأستغفر لك ربي يعني إذا أسلم. هذا قول بعيد، القول الثاني ولا صح، يعني القول الأول أن ضمير في إياه وعداها إياه يعود إلى من؟ إلى إبراهيم، الأب هو الذي وعد إبراهيم، وعده بماذا؟ قال له أنك أسلم، فقال له إبراهيم إذا أسلمت سأستغفر لك. القول الثاني هو الأظهر، وقال بعضهم أنها راجع للأب، وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه، وهذا الموافق للقرآن، قال السلام عليك سأستغفر لك ربي، واضح هذا؟ وقوله سأستغفر لك ربي يدل عليه قراءة الحسن وعداها أباه بالباء الموحدة، هذه القراءة ليست عشرية يعني ليست قراءة متواترة، إذا خلاصة الكلام يعني أن وعدها إياه الضمير رجع لمن؟ إبراهيم عليه السلام. فلما تبين له أنه عدو لله، متى تبين له؟ لما مات على الكفر، لموتي على الكفر، تبرأ منه. وقيل فلما تبين له في الآخرة أنه عدو لله تبرأ منه، أي تبرأ منه. لماذا قيل هذا القول؟ ما الذي جعل بعض المفسرين يقولون القول الثاني؟ لأنه يوم القيامة سيزن هو سيارة. أن يوم القيامة في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة سواد، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبو: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. قال تعالى: ولا تخزيني يوم يبعثون. قال إبراهيم في القرآن: فأي خزي أخذ من أبي الأبعد؟ الأبعد البعيد، يعني بعيد في الضلال، وصف أباه الضلال البعيد. أي خزي أخذ من أن يدخل أبي النار؟ هذا دليل من أدلة الصوفية، يقولون لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أبواه في النار خزي له، والله لا يخزي الأنبياء، فنقول له إذن يلزم من هذا أن الله أخزى إبراهيم. لا، هذا ليس خزيا، هذا ليس خزيا. نعم، فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ يعني انظر تحت قدميك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، وفي رواية بذبح متلطخ، ذبح وذيخ، ذبح مذبوح متلطخ بالدم، وذيخ يعني ضبع، يعني يمتخه الله في الله ماذا؟ ضبع حيوانا. فيؤخذ بقوائمه، قوائمه أي أرجله، فيلقى في النار. وفي رواية: يتبرأ منه يومئذ. طيب، على التفسير الأول وهو أن إبراهيم عرف أنه عدو لله عند موته، كيف طلب أن يغفر له يوم القيامة؟ من شدة رحمة الله، من شدة رحمة الله، طمع في رحمة الله، ويعلم أن الله نعم وعد أن لا يغفر للكافر، ولكن طمع في رحمة الله. مذبوح، مذبوح، الذبح يعني مذبوح، حيوان مذبوح. وفي الرواية الأخرى في الصحيح: بذيخ، بالياء والخاء، والذيخ والضبع. قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. اختلفوا في معنى أواه، جاء في الحديث: إن الأواه الخاشع المتضرع. قال ابن مسعود: الأواه الدعاء، يعني كثير الدعاء. قال ابن عباس: هو المؤمن التواب. وأصل من التأوه هو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء. معنى تنفس الصعداء؟ يقول: تنفس الصعداء أي فعل كذا، هذا هو الصوت التأوه. والفعل منه أوه وتأوه. والحليم الصفوح عمن سبه أو ناله بالمكروه، كما قال لأبيه عند وعيده: فإذا تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، عفى عن أبيه ولم يرد عليه سأستغفر لك ربي. فإذا إما يكون الأواه الدعاء، كثير الدعاء، المؤمن التواب، أو كثير التأوه خوفا من الله، هذا قاله بعض المفسرين أيضا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين حتى يبين لهم ما يتقون، يريد حتى يتقدم إليكم بالنهي، فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال. إذا ما معنى قوله تعالى: ما كان الله ليضل؟ يضل هنا غير كثير من الآيات، يعني جاء الإضلال في كثير من الآيات بمعنى ماذا؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ما معنى يضل؟ توفيق على المتوفيق، يخذل على التوفيق، لا يوفق. طب ما معنى يضل هنا؟ ليس معناها يخذل، معناها يحكم عليهم بالضلال. فهمت؟ حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حتى يبين لهم الحرام من الحلال، يعني كيف يحكم عليهم بالضلال ويعاقبهم وهم لم يبلغهم النهي. فاستغفار إبراهيم لأبيه لم يكن ذنبا، لأن الله لم ينهاه عن هذا، فلما نهاه انتهى. يحكم بالضلال صح؟ يريد حتى يتقدم إليكم بالنهي، يعني يبلغكم النهي، فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال. إن الله بكل شيء عليم. ما مناسبة هذا التبيين؟ إن الله بكل شيء عليم، هذا فيه تهديد ووعيد وفيه رحمة كذلك. فيه تهديد بمعنى أن الله عليم بمن بلغه النهي ثم خالفه. ممكن شخص يدعي أن يقول: أنا لم أكن أعرف، أنا فعلت هذا المحرم ولم أكن أعرف. لا، الله عليم هو صادق في هذا أم لا. نعم، مثل قوله تعالى: مثلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلو ما تلف. من جاءه موعظة من ربه أي دليل بالتحريم، تكلمت الربا فانتهى عن الربا، فله ما سلف أي قبل التحريم. يعني شخص كان يتعامل بالربا بربا البنوك مثلا، هو لا يعلم حكم ربا البنوك، أخذ بفتوى بعض العلماء الذين أحلوه له ثم تبين له أن هذا حرام، نقول لك مثلا المال الذي كسبته بالربا قبل ذلك حلال لك لأنك ما كنت تعلم. أما إن كنت تدعي عدم العلم وأنت عالم فإن الله بكل شيء عليم. وفي رحمة، في رحمة في التشريع، أن الله شرع ما فيه رحمة للناس، ما يناسب الناس، فإن الله بكل شيء عليم. يعني قد يكون فيها تهديد ووعيد، وقد يكون فيها رحمة وحكمة. ثم عظم نفسه فقال: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما مناسبة هذه الآية؟ ما المناسبة بعد الكلام عن دي من وجه مناسبات بين الآيات؟ يعني قال الآية السابقة تتكلم عن ماذا؟ عن النهي عن استغفار المشركين، نعم. طيب، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو لا يتبرأ من إن إبراهيم لأبواه حليم، وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما مناسبة، ما المناسبة بين الآيات؟ المناسبة والله أعلم أن الذي يستغفر لقريب له ويطمع في أن يغفر له وكافر كأنه تولى غير الله، تولى غير الله. فالله يقول ماذا؟ لا تتولى إلا ربك ومولاك، نعم. قال: إن الله له ملك السماوات والأرض. فالله عز وجل مالك للسماوات والأرض، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يهدي من يشاء. فلا تعترض وتقول: لماذا هذا هذا ولم يهدي هذا؟ إنه إذا كان له ملك السماوات والأرض، له الملك المطلق، فلا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، صح؟ نعم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، هو مالك للناس ومالك لذواتهم، هو الذي يحيي وهو الذي يميت، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فإذا استغفرت للمشركين فقد تركت ولاية الله وتوليت المشركين لقرابتهم، فإياك أن تتولى المشركين لقرابتهم، لأن الله عز وجل هو الولي وهو النصير. فلعل هذه هي المناسبة: إن الله له ملك السماوات والأرض يحكم ما يشاء، يحكم ما يشاء بهداية من شاء وبإضلال من شاء، يحكم ما يشاء بالمنع من الاستغفار للمشركين، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي، تاب الله أي تجاوز وصفح. ومعنى توبته على النبي بإذنه للمنافقين بالتخلف عنه، لأن هذه كانت معصية. ما الدليل أنها كانت معصية؟ ما سبق معنا من الآيات في السورة؟ قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقول عفى الله عنك دليل على ماذا؟ أنه ارتكب عليه الصلاة والسلام معصية، وهذا فيه دليل أن الأنبياء قد يقعون في الطغائي خلافا لمن منع هذا، كبعض المتكلمين وبعض أهل السنة. فتاب الله على النبي بما تجاوز وصفح، ومعنى توبته على النبي بإذنه، لأنه فعل معصية لأنه أذن للمنافقين قبل أن يعرف صدقهم من كاذبين، كان يجب عليه أن يأمرهم بالخروج حتى يتبين الصدق من الكاذب. والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي في وقت العسرة. ما مقصود بساعة العسرة؟ الشدة، غزوة تبوك. ولم يرد ساعة بعينها، وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، والجيش يسمى جيش العسرة، والعسرة الشدة، وكانت عليهم غزوة عسرة في الظهر، في الظهر والزاد والماء. كان في هناك شدة في الظهر، في الدابة التي يركبونها لوجد دواب تركب، نعم، والزاد لوجد طعام ولوجد شراب، وكان الجيش كبيرا والجو حارا. قال عمر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، في حر شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من شدة العطش، كأن رقابته ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يمشي في الصحراء يلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقابته ستنقطع. انظر إلى هذا التعبير، يعني الرجل يمشي في الصحراء حتى الماء ويرجع، يرجع يعني يلهث من شدة العطش حتى نظن أنه سيموت، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه. انظر إلى هذه الشدة، البعير هذا يركبه في الصحراء ومثل سيكون إلى الشام، كان بعيد جدا من المدينة إلى الشام، يعني المسافة بعيدة جدا تستغرق شهورا، نعم. ومع ذلك يقول: يفضل أن يمشي على قدمي في الحر والعطش لأنه يقول سأموت الآن، فيبدأ يذبح البعير. ليس لو أردت الذبح لماذا؟ إلا شرب الماء الذي في بطن البعير. نعم، حتى إن الرجل لا يذهب فيلتمس الماء، لا ينحر بعيره فيعصر فرثه. الفرث هو أمعاء البعير الوتخة، فرث البعير. نعم، فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، أمعاء البعير التي بقيت يجعلها على بطنه حتى تخفف عن الحرارة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله عودك في الدعاء خيرا، فادع الله لنا. قال: تحب ذلك؟ قال: نعم. لماذا لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام الله له من البداية؟ اختبار. كان يمكن، هذا في تربية الاختبار، في إظهار الإيمان. نعم، قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء. قالت السماء منها أمطرت، فذا في إطلاق القول على الفعل. فأظلت ثم سكبت، يعني تجمع السحاب أظلت ثم سكبت المطر، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلن نجدها جادة العصر. يعني المطر نزل على قدر الجيش بالضبط، لم ينزل المطر خارج الجيش. من بعد ما كاد يزيغ، أي من بعد ما كاد يميل قلوب فريق منهم، أي قلوب بعضهم، ولم يرد الميل عن الدين، بل أراد الميل إلى التخلف والانصراف للشدة التي عليه. ليس معنى هذا أنه مال عن الدين بمعنى أنه كاد يرتد، لا، بعضهم فكر أن يتخلف، فكر أن يتخلف، لأن هذا كان في مشقة عظيمة في الوقت، شدة الحر، في قلة الزاد، في قلة الطعام، في نوع العدو الذي يقاتلونه. سيقاتلون الروم، والروم كانت قوة عظمى في هذا الوقت، هذا أول مرة يقاتل فيها المسلمون الروم. وفي المسافة، ثم تاب عليهم. فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يجيء قلوبه في رخم، ثم تاب عليهم. هذا تكرار، وقد قال في أول آية: لقد تاب الله على النبي. قيل: ذكر التوبة في أول آية قبل ذكر الذنب، ومحض الفضل من الله عز وجل. فلما ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة. ما هو الذنب؟ ما هو الذنب؟ ما هو الذنب في الآية؟ التفكر في التخلف من بعد ما كاد يزيغ. جعل الله عز وجل إرادة الذنب ذنبا، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. تعرفون هذه المقولة؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن هؤلاء كانوا مقربين، هؤلاء أفضل الناس إيمانا. جعل الله مجرد تفكير في الذنب ذنبا، مع أن التفكير في الذنب ليس ذنبا. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم. فولا الصحابة ما عملوا شيئا، فكروا فقط أن يتخلفوا لشدة الحر، وما فعلوا. فجعل الله هذا التفكير في حقه بأنهم سادات الأولياء، جعله ذنبا يستحق التوبة. نعم، إذن لماذا كرر ثم تاب عليهم؟ لأنه عندما قدم التوبة في الآية ذكر التوبة قبل ذكر الذنب، هو ميل القلب إلى التخلف. نعم، فلما ذكر التوبة في أول آية قبل ذكر الذنب، وهو محض فضل من الله عز وجل، أي التوبة يعني، فلما ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة، والمراد منه قبولها. ثم تاب عليهم من قبل توبته، قبل توبتهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال ابن عباس: من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا. أنه إذا تاب عليه معنى ذلك أنه وفقه للتوبة وقبلها منه، وقبلها منه. وهذه القصة قصة غزوة تبوك، فيه دليل على ماذا؟ على قول الصحابة، وعلى أن الله اختار من صحبة نبيه، كما قيل قال بعض التابعين لبعض الصحابة ابن حذيفة، قال له: ولينا أننا صحبنا النبي. فذكر له قصته في الأحزاب، في الأحزاب، أن عندما أمرهم النبي قال: من يأتيني بخبر القوم ورفيقي في الجنة فلم يقم أحد. قال: يعني تتمنى أن تكون صاحبك ممكن تتكفر أو تتخلف وتكون من المنافقين. فالصحابة بعضهم فكر في التخلف، بل بعضهم تخلف بالفعل، ككعب بن مالك والثلاثة المخلفين الذين سيأتي ذكرهم. وفي غزوة الأحزاب أمرهم بأن يقوموا ليأتوا بخبر القوم فلم يقم واحد، ولم يقم حذيفة إلا عندما عينه النبي، قال: فلولا أنه عينني ما قمت. نعم، لشدة البلاء. فإذا الصحابة رضوان الله عليهم استحقوا هذا الفضل بما صبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إنه قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفوا عن غزوة تبوك، وقيل خلفوا أي أرجى أمرهم. فيها تفسيران للسلف، المعنيان اللذين ذكرهما، ما هو المعنى الأول؟ خلفوا أي تخلفوا عن غزوة تبوك. ولماذا قال خلفوا؟ أي خلفهم الله بسبب ذنوبهم. نعم، كما قال تعالى في المنافقين: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ولن يكونوا منافقين كانوا مؤمنين، إلى أن الله خلفهم. وقيل خلفوا هذا والأشهر عند المفسرين أي أرجي أمرهم، معنى أرجي أمرهم أخر أمرهم، أخر الحكم فيهم 50 يوما. هذه الآية لم تنزل إلا بعد 50 يوما من توبته، عن توبة أبي لبابة وأصحابه. ولا الثلاثة أرجي أمرهم عن توبة أبي لبابة وأصحابه. مرة معنى توبة أبي لبابة وأصحابه في قوله تعالى: الذي ربط نفسه في ثالث المسجد. نعم، مرة معنا قريبا في نفس الصورة. نعم، وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يتوب عليهم أو يعذبوا. هؤلاء الذين أرجوا، هؤلاء خلفوا عن من؟ خلفوا عن الذين أرجوا أمرهم، هم أبو لبابة ومن معه الذين تخلفوا. خلفوا 50 يوما، تأخرت توبتهم 50 يوما. نعم، قالوا: على الثلاثة الذين خلفوا. إذن وعلى الثلاثة هذا معطوف على ماذا؟ وعلى الثلاثة معطوف على ماذا؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تابوا في ساعة العسرة، وعلى الثلاثة تاب عليهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر ومراد بن الربيع وليل بن أمية، كلهم من الأنصار. قال تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت اتسعت وضاقت عليهم أنفسهم. لماذا ضاقت عليهم الأرض؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم، وأمر أن لا يكلموا، وأمر نساءهم بتركهم. تحبون قصة طويلة في الصحيحين، قصة مؤثرة جدا، يعني قصة الثلاثة هذه فيها فوائد كثيرة جدا. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت اتسعت وضاقت عليهم أنفسهم غما وهما وظنوا، أي تيقنوا، أن لا ملجأ من الله، أي لا مفزع من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. معنى تاب عليهم ليتوبوا أي وفقهم للتوبة ليتوبوا. فهذا فيه دليل أن الله عز وجل خالق أفعال العباد في رد عن المعتزلة، هو الذي يوفقهم للأعمال الصالحة، هو الذي يتقبلها منهم فضلا منه سبحانه وتعالى. وظنوا أن تيقنوا أن لا ملجأ من الله، لا مفزع من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى يستقيموا على التوبة، فإن توبتهم قد سبقت، أو كما قلت تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي مع محمد وأصحابه. قال نافع: وكان ابن مسعود يقرأ: وكونوا مع الصادقين. وقال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هز، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجد له، حتى لو تمزح مع ولدك بالكذب لا يجوز، أو تعده بشيء لابد أن تفعل هذا. نعم، ثم لا ينجد له. اقرأوا إن شئتم وقرأ هذه الآية: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما إذا تعين الكذب لتحصيل حق مغتصب أو لدفع ظلم واقع جاز، يعني إذا تعين الكذب لتحصيل مصلحة جاز كما قال أهل العلم. قوله تعالى: وما كان لأهل المدينة، ظاهره خبر ومعناه نهي، كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني لا تؤذوا رسول الله، فهذا خبر بمعنى النهي. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، أي سكان البوادي الصحراء مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار، أن يتخلفوا عن رسول الله إذا غدا، ولا يرغبوا، أي ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، راغب بأن بنفسه عن نفسه، يعني ماذا؟ فضل نفسه على نفس النبي عليه الصلاة والسلام في مصاحبته ومعاونته والجهاد معه. قال الحسن: لا يرغب بأنفسهم أن يصيبهم من الشدائد فيختاروا الخفض والدعاء. الخفض يعني الراحة، خفض والدعاء يعني الراحة، يعني يختاروا لأنفسهم الظل، كما قال كعب بن مالك عندما تخلف: أنا في الظل، في الظل، والنبي عليه الصلاة والسلام في القيد والحرب، والذي معنى تخلفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مشقة السفر ومقاسات التعب. ذلك بأنهم لا يصيبهم في سفرهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة جوع يعني في سبيل الله، كل هذا في سبيل الله. ولا يطعون موطئا أي أرضا يغيظ الكفار وطئهم إياه، أي أرض للكفار المسلمون يدخلون ويمشون عليها لهم أجر. ولا ينالون من عدو نيلا، لا يصيبون من عدوهم قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة، فنيلا هذا نكر في سياق النفي تعم كل النيل، إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمهم الله على النار. ما مناسبة ذكر الحديث؟ المناسبة هي قول تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي مكان تمشي عليه في سبيل الله لصلاة لجهاد لغير ذلك لدعوة لغير ذلك لتعلم لتعليم فهو داخل في هذا الفضل، حرمهم الله على النار. ولا ينفقون نفقة في سبيل الله صغيرة ولا كبيرة ولو علاقة صوت، علاقة الصوت يمسك به الصوت حتى يشيء يسجد. ولا يقطعون واديا، لأن النفقة نكرة في سياق النفي تعم كل نفقة. ولا يقطعون واديا أي لا يجاوزون واديا في مسيرهم مقبلين أو مدبرين إلا كتب لهم يعني آثارهم وخطاهم، يعني كتب لهم عملهم، كتب لهم كل هذا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، كما قال تعالى إن نحن نكتب ما قدموا آثارهم، قيل آثارهم أي آثار المشركين، وقيل آثارهم ما تركوه من علم ينتفع به أو صدقة جارية، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وروي عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. هذا التعبير في القرآن يأتي كثيرا أحسن ما كانوا يعملون، وفيه توجيه للسلف. بعض السلف يفسره بماذا؟ بمضاعفة الثواب. بعضهم يفسره بماذا؟ هذا محتمل، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، يعني الله ينظر إلى جنس عملهم، مثلا جنس الصلاة وجنس الصيام وجنس الجهاد وجنس التلاوة وغير ذلك، فينظر إلى أفضل الصلاة التي صليتها فيجعل كل صلواتك أجرها كأجر هذه الصلاة، وينظر إلى أفضل يوم صمته فيجعل كل الأيام التي صمتها أجره كأجر أفضل يوم صمته، وهذا كلام عظيم من الله عز وجل. ليجزيهم ماذا؟ أحسن ما كانوا يعملون، يعني أحسن صلاة صليتها لكل ثواب ولكل الصلوات، وأحسن صيام لكل الصيام، وأحسن تلاوة بتدبر لكل التلاوة، وهكذا. عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مختومة فقال هذه في سبيل الله، مختومة يعني بالخطام بالحبل، جاء بالحبل ناقة منفوقة بحبلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. الحديث عند مسلم. عن زيد بن خالد بالحبل، الخطام هو الحبل الذي يربط فيه 1000 ناقة مربوطة بحبل. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، لأن الداد على الخير كفاعله، الذي يجهز غازيا بالمال كأنه غزا جاهز، والذي لا يجهزه ولكن يفعل أقل من هذا يغلبه في أهل بخير، يعني يتولى أمورهم ينفق عليهم كأنه غزا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كل الآيات السابقة والصورة من أولها تحث على الجهاد وتشدد في التخلف عن الجهاد وتبين حال الذين تخلفوا عن الجهاد سواء كانوا منافقين أو مؤمنين وقعوا في هذه المعصية. ثم بعد ذلك، وهذا من التوازن في الشريعة، نهى كل المؤمنين أن يخرجوا إلى الجهاد، قال وما كان المؤمنين لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال ابن عباس في رواية الكلبي لما أنزل الله عز وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا، السرية القطعة من الجيش، فكان المسلمون ينفرون جميعا إلى الغزو، أصبح المسلمون يخافون من التخلف فكلهم يخرجون إلى الجهاد ويتركون النبي وحده في المدينة، فأنزل الله هذه الآية، وهذا نفي بمعنى النهي، يعني ما كان المؤمنون لك، لكن معناه ماذا؟ النهي، يعني كأنه قال لا تنفروا كلكم. فلولا أي فهلا، لولا حرف تحضيض ليست شرطية، هنا حرف تحضيض، هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة يتفقه في الدين، يعني الفرقة القاعدين يتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام. في رضعة الثرايا أخبروهم بما أنزل بعدهم، فتمكث الثرايا يتعلمون ما نزل بعدهم وتبعث ثرايا أخرى، يعني يتبادلون. بعضهم يجلس عند النبي يتعلم عليه الصلاة والسلام، بعضهم يجاهد، ثم يرجع المجاهدون فيتعلمون من الذين قعدوا، ثم يذهب القاعدون مرة أخرى في ثلاثة أخرى، ها، ويجلس المجاهدون ليتعلموا هكذا. كما كان من يفعل هذا، كما في البخاري كتاب العلم، كان يفعل هذا عمر وصاحب له من الأنصار، كان يتبدل مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يذهب إلى العمل في يوم والآخر يجلس مجلس النبي، وفي اليوم التالي يتبادلان حتى لا يفوتهم أمر دين أو دنيا. نعم. ولينذروا قومهم، أي ليعلموهم بالقرآن ويخوفوهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لا يعملون بخلافه، يعني القاعدون ينذرون الذين خرجوا إلى الجهاد يعلمونهم ما فاتهم حتى لا يعملوا بخلافه. فهنا سمى الله عز وجل القاعدين نافرين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي القاعدين. فالقعود أيضا منزلة الخروج للجهاد ومن الخروج والسفر لطلب العلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. مناسبة ذكر الحديث الحديثين يعني أن الله قال ها ليتفقهوا في الدين، فالحديثان دليلان على فضل الفقه في الدين. الحديث الأول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والثاني: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني الناس في فطرتهم كالمعادن، من المعادن الغالية كالذهب والفضة، من المعادن الرخيصة كالحديد والنحاس، فخيارهم في الجاهلية أخلاقا، خيارهم في الإسلام أخلاقا بشرط ماذا؟ العلم النافع إذا فقهه. والفقه هو معرفة أحكام الدين، وينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين مثل علم الطهارة والصلاة والصوم، فعلى كل مكلف معرفته. وأما فرض الكفاية هو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة الفتية، فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعا، يعني فرض الكفاية لو ترك كل الناس يعصون، وإذا قام من كل بلد واحد فتعلمه سقط الفرض عن الآخرين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أمروا بقتال الأقرب، بقتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسب، قال ابن عباس: مثل بني قريظة والنضير وخيبر ونحوها. وليجدوا فيكم غلظة شدة وحمية، قال الحسن: صبرا على جهادهم، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. هذا فيه دلالة على ماذا؟ على وجوب جهاد الطلب، على جهاد الطلب فرض كفاية. نعم. فسورة التوبة من الصور التي فصلت في أمر جهاد الطلب، خلافا لمن يدعي أنه لا جهاد في الإسلام إلا جهاد الدفع فقط يعني. نعم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يقينا كان المنافقون يقولون هذا استهزاء، يعني يقولون لبعضهم: هذه السورة تزيدكم إيمانا، يستهزئون بالقرآن. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يقينا وتصديقا وهم يستبشرون، يفرحون بنزول القرآن لأنه يزيدهم إيمانا ويزيدهم عملا ويقربهم إلى ربهم. أما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم السورة رجسا إلى رجسهم، أي كفرا إلى كفرهم، فعند نزول كل سورة ينكرونها يزداد كفرهم بها. نعم. كما قال تعالى: والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا المعنى كثير في القرآن، أن القرآن قد يكون خسارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن الحجة لك وعليك. قال مجاهد: هذه الآية مشارة إلى الإيمان يزيد وينقص. كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالى حتى نزداد إيمانا. فهذا فيه دليل لما جاء في السنة على زيادة الإيمان. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. أولا يرون أنهم، أي المنافقون يعني، يفتنون يبتلون يختبرون في كل عام مرة أو مرتين بالأمراض والشدائد، ثم مع ذلك لا يتوبون من نقض العهد ولا يرجعون إلى الله من النفاق، ولو يتذكرون أي لا يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله بالنصر والظفر للمسلمين. وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين وتوبيخهم، فيها عيب المنافقين وتوبيخهم، نظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب، يقول بعضهم لبعض إشارة هل يراكم من أحد، أي أحد من المؤمنين إن قمتم، فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد، إن لم يرهم أحد خرج، وإن علموا أن أحدا يراهم أقاموا وثبت ثم انصرفوا عن الإيمان بها. وقيل انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيها، انصرفوا من مكانهم، إما يكون انصراف حسي تركوا المكان، وإما يكون انصراف معنوي أي تركوا الإيمان بها. صرف الله قلوبهم عن الإيمان، هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن العقوبة من الله على العبد لا تأتي إلا بسبب منه. متى صرف الله قلوبهم؟ لما عرضهم انصرفوا عن السماء، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. انصرفوا يعني انصرفوا عن الأماكن التي يجلسون فيها، حسي انصرف حسي، أو انصراف بمعنى عن الإيمان، دي هذا انصراف معلوم. فعقبهم الله بماذا؟ بصرف قلوبهم عن الإيمان، وهذا المعنى كثير جدا في القرآن. وماذا؟ أن عقوبة الله بالإضلال لا تكون إلا بسبب من العبد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلا يكون إضلال الله للعبد ابتلاء، إنما بسبب منه، بأنهم قوم لا يفقهون عن الله دينا. قال ابن عباس لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة، فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم، ولكن قولوا قد قضينا الصلاة. هذا من التأدب يعني في الألفاظ، لا بأس أن تقول انصرف، لأن بعض الصحابة استخدموا هذا اللفظ، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عن يمينه وشماله كما في مصر حديث أنس، ينصرف يعني يلتفت، لا بأس، لكن من التأدب ألا تقول هذا، من التأدب يعني. هذا رأي ابن عباس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني من سفاح من سفاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام، يعني ليس في نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولد زنا. وقال ابن عباس والزهري وابن محيص من أنفسكم، أنفسكم معنى أنفسكم أفضلكم، النفيس أفضل الشيء، أي من أشرفكم وأفضلكم، عزيز عليه شديد عليه. ما عندكم ما صلة، قيل ما صلة أي عزيز عليه عنتكم، هو دخول البشقة والمضرة عليكم. يعني ما هنا حرف مصدري، يعني عزيز عليه ماذا؟ عنتكم، بأول ما مع الفعل ماذا؟ مصدر، فتكون ما عنتم إعرابها ماذا؟ كيف تعربها؟ فاعل، يعني عزيز صفة مشبهة فاعلها عنتكم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، يصعب عليه ما يشق عليكم، كان يدعو العمل هو أحب إليه مخافة أن يفرض، يعني يطلب بعض السنن. لماذا مثلا لم يواظب على التراويح؟ خوفا أن تفرض، لم يواظب على صلاة الضحى خوفا أن تفرض، وهكذا. حريص عليكم أي على إيمانكم وصلاحكم. قال قتادة حريص عليكم أي على ضالكم أن يهديه الله، كما يقول شيخ الإسلام أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، حريص على هداية الناس. بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين، فإن تولوا إن أعرضوا عن الإيمان ونصبوك الحرب أظهروا لك الحرب، فقل حسبي الله، الله كافيني، لا إله إلا هو، عليه توكل، لا على غيره، وهو رب العرش العظيم. ما مناسبة ذكر ربوبية الله العرش العظيم؟ أن العرش أعظم المخلوقات، فإذا كان الله مالكا للعرش وربا له ومتصرفا فيه، فمن باب أولى أن يتصرف في من يعاديني، فكل مخلوق ناصية بيد الله عز وجل، والله مالك أمره، فهو حسبي وكافيني. روي عن أبي بن كعب قال آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في آخر سورة قال هما أحدث الآيات بالله عهدا. نعم ضعيف، هذا ضعيف، أحدث الآيات بالله عهدا، يعني أقرب الآيات نزولا لنا من عند الله، أقرب الآيات نزولا لنا من عند الله عز وجل. نعم. هناك خلاف طبعا من أهل العلم في آخر ما نزل، قيل هذه الآية وقيل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل غير ذلك. هذا يمكن استفاد عن ولد هنا.